حصريا على بسملة. يا غزة الأحرار قومي وارفع الرأس الحزين، لا تركني والله ناصر قوم حق مؤمنين. يا غزة الأحرار قومي وارفع الرأس الحزين، لا تركني والله ناصر قوم حق مؤمنين. إن قتلوا طفلا أو اجتاحوا بيوت الساجدين أو رملوا أما فذا عهد اليهود المعتدين. إن قتلوا طفلا أو اجتاحوا بيوت الساجدين أو رملوا أما فذا عهد اليهود المعتدين. يا أهل غزة اصبروا فالصبر مفتاح اليقين، أنتم رجال الفجر لا تخشون ظلم الغاصبين. يا أهل غزة اصبروا فالصبر مفتاح اليقين، أنتم رجال الفجر لا تخشون ظلم الغاصبين. بسملة.net. يا ربنا يا خالق الأكوان رب العالمين، يا ملك النفس ويا قاهر المتجبرين. يا ربنا يا خالق الأكوان رب العالمين، يا ملك النفس ويا قاهر المتجبرين. أرسل عليهم من خزائنك الملائكة مرسلين، إليك وحدك نلجأ أنت المهيمن والمعين. يا غزة الأحرار قومي وارفع الرأس الحزين، لا تركني والله ناصر قوم حق مؤمنين. يا أهل غزة اصبروا فالصبر مفتاح اليقين، أنتم رجال الفجر لا تخشون ظلم الغاصبين. يا من حزنت لحالهم ماذا فعلت مع الأنين؟ أهتفت أم رسمت يداك الظلم للمستضعفين؟ يا من حزنت لحالهم ماذا فعلت مع الأنين؟ أهتفت أم رسمت يداك الظلم للمستضعفين؟ اعلم بأن الله يعلم ما بحال المسلمين، فانهض وغير ما بنفسك ذا سبيل الصادقين. يا غزة الأحرار قومي وارفع الرأس الحزين، لا تركني والله ناصر قوم حق مؤمنين. يا أهل غزة اصبروا فالصبر مفتاح اليقين، أنتم رجال الفجر لا تخشون ظلم الغاصبين. بسملة.net. BS@ الاتش.net.